للتحقيق. وإلا ولكن الأصل أن قد إذا دخلت على المضارع فهي للتقليد كما في كلام المؤلف هنا، وقد يكون حذفه ملتزما. طيب، يحذف الناصبها. يقول ابن مالك رحمه الله: إن ناصب الفضلة قد يحذف، وهو كثير. لو قال لك قائل: من أكرمك؟ فقلت: زيدا. وش اللي حذف؟ أكرم الذي نصب زيدا. وقد يكون حذفه، أي حذف الناصب الفضلة، قد يكون ملتزما لا بد منه، وذلك في التحذير، مثل قولهم: إياك والأسد. فالفعل هنا ملتزم الحذف، لا بد من حذفه. كذلك أيضا في باب الاشتغال، إذا قلت: زيدا أكرمته، فهنا يجب حذف ناصب الفضلة الذي هو زيد. وإنما وجب حذفه لأن الفعل الموجود نائب عنه، ولا يجمع بين الأصل ونائبه. ولهذا من الخطأ أن بعض المعربين يقول في زيدا أكرمته التقدير: أكرمت زيدا أكرمته. هذا مو صحيح، لأنك إذا قلت أكرمت زيدا أكرمته جمعت بين العوض والمعوض، ولكن قال التقدير: أكرمت زيدا، ليصح التعبير. وقد يكون حذفه ملتزما. إياك والأسد أيضا ملتزم. العلة أن هذا جاري من أجل المثل عند العرب. ثم قال المؤلف: التنازع في العمل. نعم، أينما أو أنجي نفسك من الأسد أو باعد الأسد، لهم فيها تقديرات. أقول لهم فيها تقديرات. نعم. ها؟ إيش؟ نعم. ما علم فهو اختصار، وما لم يعلم وهو فضلة فهو اختصار. هذا هو الفضل، هذا المثال. فأما من أعطى واتقى وصدق من حسن، لم يسبق مثل ذكر من يعطى ولا ما يعطى، فيكون هذا اقتصار، يعني كأنه هو قد المشي. شيخ بارك الله فيكم، أين عامل إياك؟ أليس إياك اسم فعل؟ إلا لا بد هذا العامل إياك مين باسم ضمير منصوب منفصل. إياك ما هي اسم فعل؟ أليس إياك نعبد؟ البسط الثوب صاحب. نعم، لأن الأصل أن الفاعل معنا هو الذي يقدم، والصاحب هو اللابس. فإذا قلنا البسط صاحبه الثوب، صار الضمير الآن عائد على متأخر، نعم، على متقدم لفظا لكنه متأخر في الرتبة، لأن كلمة صاحب الآن ملبوس لابس، وكان حقا يتقدم. لكن لو قدمناه قلنا ألبست صاحبه الثوب، صار الضمير الآن عائدا عليه على متأخر لفظا وإن كان متقدم الرتبة. Thank you. لأن الضمير لا بد أن يكون له مرجع، بس المرجع لا بد يسبق. ولهذا إذا علم مرجعه وكان مرجعه معلوم بالعقل لا يحتاج إلى تقدم المرجع. يقول دلت عليه القرينة أو جاء عن العرب هكذا، فالأصل أن الضمير لا بد له من مرجع، ومرجعه لا بد أن يسبقه حتى نعرف على ما فعل. نعم عبد الله بن عوض. العامل نعم العامل لما قال يحتف ناصبها جوازا، وقد يكون حذفه وجوبا، فالاصل ذكره. الرابع من جاء زيد، يعني جاء زيد. نعم. والان يتكلم على المفعول به، يتكلم عن المفعول به. والقائد عندنا ذكر ابن مالك رحمه الله في باب المبتدا والخبر فقال وحذف ما يعلم جائز، هذا الاصل. ويقول من مرضت به يقول زيد. نعم. يجوز؟ لا. لانه اذا حذفت الجار انتصب المشروع. بحذف الجار. وحذف حرف الجر في غير ان وان غير مطلق. غير مطلق. نعم. نعم. نعم. ده الظاهر من حال أو مفعول من أجله، يعني كحذف ما سيق من أجل أن يكون جوابا. ما بس ما يستقيم المعنى ساقه جوابا لكذا، هل هذا ساق وقع الفعل وقع على جواب؟ المفعول به معناه انه يقع عليه فعل الفاعل، ما يستقيم ما يستقيم. لكن نعم لو قلت مثلا غير هيك سقت جوابا لكذا وكذا، يعني انه وقع عليه الفعل، اما هذا لا يريد المالك انه وقع عليه الفعل. نعم. أين تنحصر فيها؟ وكذلك المفعول في النواصب، فمفعول أظن مثلا عمدة. نعم. حال من هي فضلا من حيث الإعراب، لكن لا يجوز حذفها لاختلال المعنى. مثل لا ما هي عمدة من حيث التركيب، ما هي عمدة. مثل قوله لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، جملة وأنتم سكارى بموضع نصب الحال، والحال فضلة، لكن هنا لا يجوز حذفها لاختلال المعنى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم هذه صفة، والصفة من الفضلة، لكنه لا يجوز حذفها لاختلاف المعنى. وكما قلت لكم أصل مدار الكلام المعنى. نعم. أي نعم، هذا من حيث تركيب الجملة. ولهذا نقول لاعبين هذه حال لازمة، وأنتم سكارى حال لازمة. إيه. في أن ناصبها ما هي للتعريف الموصول، لأنها اتصلت باسم فاعل والتقدير ويحذف الذي نصبها. ها؟ إيه ستأتينا إن شاء الله تعالى. انتهى. مراجعة في الألفية. ما عندهم استدعاء الله. الألفية وش اتفقنا عليها يا أخوان؟ على أنكم تشوفون المواضع اللي ما هي واضحة أو التي لم تذكر فيما سبق نكملها، بس أعطون علم عنها قبل الدرس. من ها؟ متى؟ زين. نعم. الألفية. اي نعم. كيف هذا قصدي لو جزء من الشخص عشر طبيعات هنا او عشر طبيعات هنا قد يكون شيء مرتبط بالسالم اي مسلم قريب يجعل كل شيء محله. يعني مشهد مثل عندنا في اول الالفيه الاسم الموصول وبعده الفاعل، ما نجعل الاسم الموصول والفاعل جميع، نجعل الفاعل محله والاسم الموصول محله. ها الباب كلها اول ابيات ابيات منه. وش اللي يقول وقفنا عليه؟ ها؟ تنال. سمع. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورود عامل على معمولين ليس كرفيق. ورود عامل على معمولين ليس كرفيق، أليس كذلك؟ وقد مر علينا باب غن وأخواتها مثلا، عامل واحد وارد على إيش؟ على معمولين، ظننت الرجل قائما، فتجد أن ظن هنا وردت على معمولين، الرجل وقائم. كذلك باب كسى وأعطى، أعطيت المجتهد جائزة، أعطى واردة عليه على معمولين، المجتهد وجائز. هذا ليس بغريب، وقد يتعدى عامل واحد إلى ثلاث مفاعيل إلى ثلاث معمولات. لكن هل يرد عاملان على معمول واحد؟ هذا ما نحن فيه في هذا الباب، أنه يتوارد معمولان على معمول واحد، ويسمى هذا باب التنازل، تنازل في العمل، كأن هذين العاملين كأنهما تنازعا، كل واحد يقول العمل لي، كل واحد يقول العمل. فما الحكم؟

وهو فعل أمر وفاعل مستتر وجوب مع تقدير وأنت، المهملة مفعول أعمل وفي ضمير متعلق بأعمل وهو مضاف إلى ما الذي هو اسم الموصول أي في ضمير الذي. تنازعه فعل وفاعل ومفعول به وهو صلة الموصول ما. والتزم ما التزم، التزم ما التزم من المطابقة الضمير للظاهر في الإفراد والتذكير وغير ذلك. التزم ما التزم يعني فيما يتعلق بالضمير من كونه مطابقا للاسم الظاهر. طيب نعمل المهملة في ضمير ما تنزعه ثم ضرب المثال قال كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك رحمه الله. أتى بمثال ينطبق على رأي الكوفيين ورأي البصريين. يحسنان ويسيء ابناك على رأي من؟ على رأي من؟ على رأي الكوفيين أو البصريين أو رأيهما جميعا أو ليس على رأيهما رأي واحد منهم. مهو قلنا أن البصريين يؤمنون الثاني، البصريون يؤمنون الثاني. طيب في المثال هذا يحسنان ويسيء ابناك، ما العامل ما هو؟ الثاني، الثاني هو العامل ولذلك وجد الضمير في الأول. إذن يحسنان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل، والواحد غطف يسيء فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، وابناء فاعل يسيء وهو مضاف والكاف مضاف إليه والألف للإطلاق. وقد بغى واعتديا عبداك على رأي من؟ على رأي الكوفيين، لأن بغى فعل ماضي وفاعله عبداك، بغى فعل ماضي مرفوع مبين على فتح منقطع على آخره، واعتديا فعل ماضي وفاعل، عبد فاعل ايش؟ فاعل بغى، عبد فاعل بغى مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه مثنى وهو مضاف الى الكاف لكن الالف فيها للاطلاق. نعم اي اعرفه يحسنان فعل مضارع، هذا من الأفعال الخمسة. يحسنان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل، والواحد عطف يسيء فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، وابناك ابناء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى وهو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر والألف للإطلاق. لأن البصريين يقولون أعمل الثاني، ولهذا قلنا ابناء فاعل ليسيء، وأما فاعل يحسن فهو الألف. واضح؟ الثاني يقول بغى واعتدى يا عبدك، ضاف للماضي وليس فيه فاعل، اعتدى فعل الماضي وفيه فاعل وهو الألف، عبد لمن يقوم فاعل بغى مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه مثنى والكاف مضاف اليه والالف للاطلاق. وخلاصه الكلام هذا انه لا غرابه ان يتعدى فعل واحد الى اكثر من معمول. ثانيا اذا تعدد العامل والمعمول واحد فهذا يسمى ايش؟ التنازل، لأن كل واحد من العاملين ينازع الآخر في هذا المعمول. فما الذي يعمل؟ الفعل الأول أو الثاني؟ العامل الأول أو الثاني؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يعمل الأول لسبقه ومنهم من قال يعمل الثاني بقربه. من الذي قال يعمل الأول سبقه؟ والذي قال يعمل الثاني بقربه؟ البصريون. هذا خلاصة المسألة. إذا عملنا فإذا كان الضمير ضمير رفع فإنه يضمر في المهمل منهما. إذا كان الضمير ضمير رفع فإنه يضمر في المهمل منه. إن أهملت الأول على رأي من؟ البصريين، فأعمله في الضمير. وإن أهملت الثاني فكذلك أعمله في الضمير. والمثال من ابن مالك واضح. نعم خالد. نعم لا مضمر ضمير. إيه هو ضمير حتى ولو كان ظرفا. إيه نعم إذا كان مثنى يظهر أو جمع يظهر، إذا كان مفرد لا يظهر. نعم لقول ورث المفرد. هنا يضمر ما يظهر، لأن الضمير المفرد مستتر. وكذلك المفرد فتحسن وتزيء ابنته. نعم ايش ان نعم نعم اين ما الفائده؟ الفائده بارك الله فيك الضمير هل يجعل في الاول او يجعل في الثاني؟ وين روح؟ يعني أنت تقول مثلا يحسن ويسيء ابنه، تقول يحسن بفعل مضارع ويسيء بفعل مضارع وابن فاعل. نعم للاثنين جميعا. نعم بلى، الواقع ان المسيء والمسلم واحد. ولهذا قال بعض العلماء انه اذا كان المترادفين مثل قام ووقف او قعد وجلس تقول فاعل لما سبق، فاعل لما سبق. لكن حسب القواعد لا بد لكل فعل من فاعل. ابن مالك يقول في الفاعل وباك فعل فاعل. على كل حال لك ان تعتذر مذهبا ثالثا. نعم عند الوقت. طيب اقرا مثلا انت اللي كتبتها اقرا. نعم وقال ان يعيش في الشمس المفصل مجلد واحد صفحه 77 لان الصراط ذهب الى انك اذا قلت قام وقعد الزيد فكلا فعلين عامل في الزيد ثم قال هذا الضعيف وذكر هذه المساله الاشمونيه في المجلد الثاني صفحه 76 وابن ناظم صفحة 256 وكذا غيره. وهذا أحد الأقوال في المسألة في مسألة التنازع. وقال ابن سعيد فإن علقت زيدا بالفعل الثاني فيكون الفاعل في الأول محذوفا خلافا لمن يضمر. والدليل على حسب قول الشاعر وكتما مدمات كأن مكونها جرى فوقها واستشعرت لونه مذهبي الشاهد جرى لا فعل له الظاهر يكون محذوفا على قوله ومضمرا على قول من لا يرى حذف الفاعل متلازما الفعل له. واختار قول الكسائي ابن مضى القرطبي في الكتاب الأرد على النحاة صفحة 95 وذكر ان الشواهد منها قوله تعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى ورد على تعليم أي الجمهور إن كان الفعل والفاعل متلازمين فلماذا يجوزون حذف الفعل وإلقاء الفاعل كما هو معروف في موضعه. نعم هذا سبق في باب التنازع أنه لا يمكن أن يرد عاملان على معمول واحد ولا بد من إضمار في أحد الفعلين إذا كان الضمير أساسا في الجملة كالفاعل ونائب الفاعل وما أشبهه. نعم نعم والله إحنا ذكرنا فيما سبق قاعدة في باب النحو أنه إذا ذكر العلماء خلافا في النحو فالأسهل هو الأرجح إلا إذا تعذر وقام وقعد. صحيح أنه لا يمكن أن يكون قام وقعد في آن واحد، لكن يحمل عنه قام ثم قعد.